الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكلم بالحاجة أو يكلم بالحاجة إذا نزل عن المنبر. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم. قال: وسمعت محمدا يقول: وهم جرير بن حازم في هذا الحديث. والصحيح ما روي عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم. قال محمد: والحديث هو هذا. وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء وهو صدوق. قال محمد: وهم جرير بن حازم في حديث ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال محمد: ويروى عن حماد بن زيد قال: كنا عند ثابت البناني فحدث حجاج الطواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فوهم جرير فظن أن ثابتا حدثهم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في كلامي بعد نزول الإمام من المنبر. باب في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر، يعني هل يسوغ ذلك أو لا يسوغ. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعني يكلم ويكلم غيره بين الإقامة والدخول في الصلاة، ونزول الإمام من المنبر عنده تقام الصلاة، فيكون الكلام بين الإقامة وبين الدخول في الصلاة يكون ذلك مثل بقية الأوقات التي هي غير الجمعة. وبعض أهل العلم قال إن الجمعة لا يكون فيها شيء من الكلام، لأن ذلك وقت ذكر الله عز وجل، وجاء في بعض الأحاديث أن ساعة الإجابة من صعود الخطيب على المنبر حتى تقام الصلاة، فيكون الإنسان مشتغلا بالذكر والدعاء ولا يكون مشتغلا بالكلام وقد قال بعض أهل العلم أنه لا يصلح أن يكون هناك كلام في حال الجمعة، وبعضهم أجاز ذلك لأنه لا فرق بين الجمعة وغيرها، لكن لا شك أن الأولى للإنسان أن يجتنب ذلك وأن يشتغل بالذكر والدعاء وأن لا يكلم إلا فيما لا بد منه وفي الأمور التي يحتاج إليها، وأما غير ذلك فإن الأولى للإنسان أن لا يحصل منه الكلام. وأورد أبو عيسى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم بعد نزوله من المنبر وذكر الترمذي عن البخاري أنه قال: إن جرير بن حازم وهما في هذا، وإنما الحديث هو في الكلام بين الإقامة والصلاة يعني في غير الجمعة. وبعض أهل العلم وهو العراقي رأى أنه لا فرق بين الجمعة وغيرها، وأنه يجوز أن يكون الكلام بعد الإقامة وقبل الدخول في الصلاة، لأن الجمعة مثل غيرها، ولكن لا شك أن الأولى هو عدم الكلام إلا في الأمور التي يحتاج إليها، وأما غير ذلك فالسكوت والاشتغال بالذكر لا شك أنه هو لا شك أنه هو الأولى. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب بن دار ثقة أخرجه أصحابه في الستة وهو شيخ لأصحابه في الستة. عن أبي داود الطيالسي. أبي داود الطيالسي هو سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن جرير بن حازم. جرير بن حازم ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن ثابت. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم. قال وسمعت محمدا يقول. محمدا هو البخاري الإمام إمام أمير المؤمنين في الحديث وهو في أسانيد ورجال الترمذي والنسائي. قال رحمه قال سمعت محمدا يقول رحم جرير بن حازم في هذا الحديث والصحيح ما روي عن ثابت عن أنس قال أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم. فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم يعني هذا بين الأذان بين الإقامة والصلاة. وقالوا أن هذا الغالب أنه يكون في وقت العشاء يعني بين الإقامة وبين الدخول إلى الصلاة في وقت العشاء حتى نعس بعض القوم لأن هذا هو وقت النوم والوقت الذي يكون الناس بحاجة إلى النوم. فقال الكلام مع ذلك السائل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم والذي جعل يكلمه حتى حصل النعاس لبعض الصحابة الذين كانوا في انتظار في الصلاة. قال محمد والحديث هو هذا. والحديث هو هذا يعني حديث الحديث الصحيح أو الثابت هو هذا وليس الذي فيه النزول من المنبر الذي فيه النزول من المنبر والذي قال إنه وهم من جرير بن حازم. وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء وهو صدوق. قال محمد وهم جرير بن حازم في حديث ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال محمد ويروى عن حماد بن زيد أنه قال كنا عند ثابت البناني فحدث حجاج الطواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فوهم جرير فظن أن ثابتا حدثهم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا وهم آخر ذكره البخاري للترمذي وهو يتعلق أيضا رواية جرير بن حازم عن أنس رضي الله عنه وإنما هو من رواية أبي قتادة وكان ثابتا كان حاضرا في التحديث بهذا الحديث فوهم جرير وأضافه إلى أنس. وهذا يعني على قول البخاري وعلى قول يعني غيره أن هذا يمكن يكون هذا حديثا وأن يكون هذا وأن يكون ذلك حديثا آخر. حماد بن زيد. حماد بن زيد هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. حجاج الصواف. حجاج الصواف ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة أيضا. عبد الله بن أبي قتادة. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه أبو قتادة الحارث بن الربعي الأنصاري رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما تقام الصلاة يكلمه الرجل يقوم بينه وبين القبلة فما يزال يكلمه فلقد رأيت بعضنا ينعس من طول قيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم له. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهذا هو الحديث الذي الذي قيل أنه هو ثابت, وأن ذاك الذي فيه جرير بن حازم ورواية عن أنس إنما هو وهم, هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى قول العراقي أن هذا يكون معتبرا وهذا يكون معتبرا, فيكون بين الأذان بين الإقامة والدخول في الصلاة في غير الجمعة هذا هو الحكم, ويكون أيضا الحكم نفسه لما يكون بين الإقامة وبين الدخول في الصلاة في الجمعة. ومعلوم أن الإقامة تكون عند نزول الخطيب من المنبر, ولكن كون الجمعة ذلك الوقت جاء ما يدل على أنه من أوقات الإجابة أو أنه وقت الإجابة, فإن شغله بالذكر والدعاء أولى من شغله بالكلام. وإذا كان الكلام لحاجة لابد منها فإنه لا بأس بذلك. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال. الحسن بن علي الخلال الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى النسائي. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ثابت عن أنس. عن ثابت عن أنس وقد نرى ذكرهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قول الأخ لماذا حكم الشيخ الألباني رحمه الله على الحديث بالشذوذ؟ لأن جرير بن حازم ثقة وقد خالف غيره ممن ذكروا أن الحديث إنما هو في بين الإقامة والصلاة, ويكون في صلاة غير الجمعة لأنه ذكر فيه النوم, فحكم عليه بالشذوذ لأن جرير ثقة والإسناد صحيح, ولكنه مخالف لمن هو أوثق منه. وأما الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فإنه رأى كما رأى العراقي أن يكون هذا يعني لا يختلف مع ذاك, لأن الحكم في هذا كالحكم في هذا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال استخلف مروان أبا هريرة رضي الله عنه على المدينة وخرج إلى مكة, وصلى بنا أبو هريرة رضي الله عنه يوم الجمعة فقرأ سورة الجمعة, وفي السجدة الثانية إذا جاءك المنافقون. قال عبيد الله فأدركت أبا هريرة رضي الله عنه فقلت له تقرأ بسورتين كان علي يقرأ بهما بالكوفة. قال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بهما. وفي الباب قال وفي الباب عن ابن عباس والنعمان بن بشير وأبي عنبة الخولاني رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح, وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وعبيد الله بن أبي رافع كاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم أرد أبو عيسى باب في القراءة في الجمعة في صلاة الجمعة, وأورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعة الأولى بالجمعة وفي ركعة الثانية بسورة المنافقون, وقد فعل ذلك أبو هريرة رضي الله عنه في لما كان نائبا عن مروان بن الحكم, وصلى للناس الجمعة وقرأ بهاتين السورتين. وكان عبيد الله بن رافع كان كاتب علي قال له تقرأ في هاتين السورتين وقد قرأ فيهما علي رضي الله عنه, أي أن قراءتك موافقة أو الذي فعلته موافق أو متفق مع ما فعل أو ما جاء عن علي رضي الله عنه. فذكر له الدليل الذي عنده في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود من ذلك الإنكار، وإنما المقصود به الإخبار. ولهذا جاء في صحيح مسلم: لقد قرأت في سورتين كان قرأ بهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالكلام هو من قبيل الإخبار، يعني هذا الذي حصل منك هو الذي حصل من علي، فإن علي رضي الله عنه كان يقرأ بالكوفة بهاتين السورتين وأنت قرأت بهاتين السورتين. وفي الركعة السجدة الثانية، هي الركعة الثانية، وفي الركعة الثانية في سورة المنافقون، وإنما كان يقرأ. وأما قراءة الجمعة في يوم الجمعة فالأمر في ذلك واضح، لأن فيها ذكر الجمعة، فيها ذكر الجمعة. وأما سورة المنافقون لعل السبب في ذلك أن فيها بيان أحكام المنافقين، وأن المنافقين كانوا يحضرون يعني في الجمعة، فكونهم يسمعون يعني هذه السورة وتقرأ عليهم وتقرأ على أسماعهم، وبيان يعني ما قيل فيهم وما جاء فيها من أحكامهم، في ذلك لعل في ذلك عبرة وعظة لهم، وأن يستفيدوا عند سماعهم من قراءتها فيهتدون ويستقيمون. لعل هذا هو السبب في كونها تقرأ في الجمعة، لأن المنافقين يحضرون الجمعة، لأنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، فيحصل منهم حضور الجمعة، فيكون في إسماعهم إياها ما يكون إما زيادة في الحجة عليهم أو سببا في هدايتهم ورجوعهم إلى الحق والهدى. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن حاتم بن إسماعيل، عن حاتم بن إسماعيل وهو صدوق يهم أخرج له أصحاب الستة. عن جعفر بن محمد، عن جعفر بن محمد بن علي بن حسين وهو ملقب الصادق وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبيه، عن أبيه محمد بن علي بن حسين وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن أبي رافع، عن عبيد الله بن أبي رافع وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا. قال وفي الباب عن ابن عباس، ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام واحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعمان بن بشير، ونعمان بن بشير رضي الله عنهما اخرج حديثه اصحاب كتب السته. وابي عنبه الخولاني، وابي عنبه الخولاني اخرج حديثه ابن ماجه. قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرا في صلاه الجمعه سبح اسم ربك الاعلى، وهل اتاك حديث الغاشيه. وهذا ايضا ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام أنه كان يقرأ في الجمعة أيضا بهاتين السورتين: سبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث غاشية. قال عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني في إخباره عن علي وما حصل منه يعني لاتصاله به ووصلته به وأنه كان كاتبه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء فيما يقرأ به في صلاة الصبح يوم الجمعة. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن مصور بن راشد عن مسلم البقين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان. قال وفي الباب عن سعد وابن مسعود وابي هريره رضي الله عنهم اجمعين. قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد رواه سفيان الثوري وشعبه وغير واحد عن مطول. ثم ورد ابو عيسى رحمه الله هذه الترجمه باب في ما يقرا به في فجر يوم الجمعه. وقد ورد في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا بالفجر ويوم الجمعة بسورتين ثم ألف لام من السجدة وهل أتى على الإنسان. وذلك أن هاتين السورتين فيهما ذكر البعث وذكر المنشأ وفيها ذكر المعاد. ومعلوم أن الجمعة تقوم فيها الساعة, يوم الجمعة تقوم فيه الساعة كما سبق أن ردنا الحديث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيكون في ذلك تذكير لمبدأ الخلق وأن آدم خلق يوم الجمعة والساعة تقوم يوم الجمعة, ففيها يعني البداية بداية الخلق والنهاية بالنسبة لهذا العالم, وأنه يعني تنتهي هذه الحياة في قيام الساعة, وكل ذلك يحصل يوم الجمعة. فيكون في ذلك أو في قراءتها هاتين السورتين تذكير بهذه المعاني التي اشتملت عليها هاتين السورتان, وهي أيضا فيها تنبيه على أن يوم الجمعة هو الذي حصل فيه خلق آدم وهو الذي تقوم فيه الساعة. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يداوم عليها لئلا يظن بعض الناس أنها لازمة وأنها واجبة وأنها متعينة. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وصدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. صدوق نفسه كثيرا فرط لما وضي القضاء وحديث أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن مخول بن راشد وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن مسلم عمران البقين وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. ابن عباس رضي الله عنهما وقد مر ذكره. قال وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وأبو هريرة مر ذكره. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد رواه سفيان الثوري. سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. وشعبة بن الحجاج الواسطي هما البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وغير واحد عن مخول. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. ثم رد وعيسى باب في الصلاة قبل الجمعة وبعدها, أي التنفل قبل الجمعة وبعد الجمعة. أما قبل الجمعة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء, وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة صلوا ما أرادوا أن يصلوا ثم يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة. وجاء عن بعض الصحابة أنه يصلي قبلها أربعا, ولعل ذلك قياسا على الظهر لأن الظهر راتبتها أربع, وأنه يصلى قبلها أربع ركعات كما جاء في حديث عائشة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما. وأما بعد الجمعة فقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين, وجاء ذلك أنه يكون في بيته, وجاء من قوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعة, فدل على أن السنة قبل بعد الجمعة ركعتان أو أربع. قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني وهو صدوق أخرجه مسلم و الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار. المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري. محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سالم. عن سالم مولى سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الإسناد رجاله ستة، ثلاثة منهم مكيون وثلاثة مدنيون، فالذين في أسفل الإسناد هم محمد بن يحيى وسفيان بن عيينة وعمرو بن دينار، هؤلاء مكيون، وأما الزهري وسالم وابن عمر فهم مدنيون. قال وفي الباب عن جابر، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روي عن نافع عن ابن عمر أيضا. نافع هو مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد. والشافعي هو محمد بن علي الشافعي الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. والإمام أحمد وكذلك قد أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فصلى سجدتين في بيته، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع ذلك. ثم ورد حديث ابن عمر في ذلك، وأنه كان يصلي في بيته بعد صلاة الجمعة ركعتين، ويخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك، فهو يفعل ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة عن الليث، الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع عن ابن عمر، نعم، وهذا الإسناد رباعي من الأسانيد العالية عند الترمذي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا علي بن المديني عن سفيان بن عيينة قال كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. ثم أرد أبو عيسى حديث أبي هريرة، وفيه أن من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة، وهذا من قوله، هذا ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن من صلى في أن الجمعة يصلى بعدها ركعتان أو أربع، والركعتان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليهما في الليل، وهذه الركعات الأربع يعني مطلقة. وقد جاء عن بعض أهل العلم وإسحاق أنه إن صلى في بيته يصلي ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى أربعا. هذا لكن ما في شيء قبل. يعني فيها أقوال، ولكن هذا هو الذي ذكر فيه التفصيل، يعني بين أنه صلى في بيته يصلي اثنتين، وإن صلى في المسجد يصلي أربعا. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان، مرة ذكرهم سفيان عيينة، عن سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح صدوق أخرجه البخاري أصحاب كتب الستة، ورواية البخاري عنه تعليقا ومقرون. عن أبيه، عن أبيه هو أبو صالح الأكوان السمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا الحسن بن علي، الحسن بن علي الحلواني مر ذكره. عن علي بن المديني، عن علي بن المديني ثقة أخرجه مسلم وأبو البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه التسير. عن سفيان بن عيينة قال كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث. يعني هذا لما ذكر الرواية السابقة وأن سهيل بن أبي صالح الحديث الرواية السابقة كنا نعده ثبتا في الحديث, يعني هذا تقوية لهذا الإسناد الذي فيه سهيل بن أبي صالح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعة وبعدها أربعة, يعني فلعل ذلك قياسا على الظهر, أن من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار. قبل الجمعة وبعدها, قبل الجمعة أربعة وبعدها أربعة. قبلي سنة ثابتة؟ لا, هذا لا أشعى المسعود, هو الذي معروف عن الصحابة أنهم كانوا إذا دخلوا المسجد صلوا ما أرادوا أن يصلوا ثم جلسوا ولا يقومون إلا بالصلاة, هذا هو المعروف. ولكن جاء عن المسعود هذا الذي ذكره المصنف, وهنه يصلي قبلها أربعا وبعدها أربعا, قل على ذلك قياسا على الظهر. قد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أمر أن يصلى بعد الجمعة ركعتين ثم أربعا, فيكون ست, صلي ركعتين ثم أربعا بعد ذلك, لكن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان أو أربع, ركعتان أو أربع. وذهب سفيان الثوري وابن المبارك إلى قول ابن مسعود أنها أربعا قبل الجمعة وأربعا بعدها. المبارك وعبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. وقال إسحاق إن صلى في المسجد يوم الجمعة صلى أربعا وإن صلى في بيته صلى ركعتين. وإسحاق والراهوية, إسحاق بن إبراهيم والراهوية الحنبلي المروزي ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا من معجب. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته, وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. يعني احتج لهذا التفريق والتوزيع بين البيت والمسجد بحديث كان يصلي في بيته ركعتين, وبحديث من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا, وحمل ذلك على المسجد. قال أبو عيسى وابن عمر هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته, وابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في المسجد بعد الجمعة ركعتين وصلى بعد الركعتين أربعا. يعني ابن عمر يعني جاء عنه أنه كان يصلي في بيته ركعتين, وأيضا جاء عنه أي ابن عمر أنه صلى في المسجد ركعتين وبعدها أربعة, لكن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اثنتان أو أربعة. حدثنا بذلك ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما صلى بعد الجمعة ركعتين ثم صلى بعد ذلك أربعة. وهذا الأثر يعني لما ذكره في الأول ذكر إسناده ومتنه. قال حدثنا بذلك ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قمر ذكره. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه قال ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري, وما رأيت أحدا الدنانير والدراهم أهون عليه منه, وإن كانت الدنانير والدراهم عنده بمنزلة البعض. قال أبو عيسى سمعت ابن أبي عمر قال سمعت سفيان بن عيينة يقول كان عمرو بن دينار أسن من الزهري. ثم رد أبو عيسى هذا الأثر عن الزهري وأنه ما رأى من هو يقوله عمرو بن دينار ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري يعني أدق منه وأشد محافظة عليه. وكذلك ذكر من صفاته الكرم وعدم خزن الأموال, وإنما كان يعني أنها سالفا عليه وأنها كانت عنده منزلة البعض يعني في سهولتها وعدم الاحتفاظ بها والشح بها, بل كان يبذلها كما أن البعر رخيص. ويعني فكذلك النقود والدرهم والدنانير عند الزهري رحمة الله عليه, أي أنه كان ليس جامعا للمال وليس خازنا له وإنما كان منفقا له. ثم قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. سعيد بن عبد الرحمن المخزومي هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار. عن مر ذكرهما. قال أبو عيسى سمعت ابن أبي عمر قال سمعت سفيان بن عيينة يقول كان عمرو بن دينار أسن من الزهري. نعم, كان عمرو بن دينار أسن من الزهري, وهو الذي تكلم يعني في هذا الكلام عن الزهري, والزهري دونه, والزهري دونه في السن, ولكن هذه يعني شهادة من كبير لمن هو دونه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من أدرك من الجمعة ركعة. قال حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم, قالوا من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى, ومن أدركهم جلوسا صلى أربعا. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. ثم أرد أبو عيسى باب من أدرك ركعة, من أدرك من الجمعة ركعة, أي فإنه يكون مدركا للجمعة فيضيف إليها ركعة ويكون بذلك مدركا الجمعة. وأورد حديثا عاما ليس خاصا بالجمعة, ولكن الجمعة تدخل يعني ضمن ذلك العموم. وذكر أن أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا أنه إذا أدرك ركعة فإنه يقضي بعدما يسلم إلى الركعة, وإن فاته الركوع من الركعة الثانية يوم الجمعة صلاة الجمعة فإنه إذا يدخل مع الإمام ولكنه يصلي أربعة, ولكنه يصلي أربعا بعدما يسلم الإمام. وأورد في ذلك هذا الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة, وهو لفظ عام يشمل الجمعة وغير الجمعة. فقد جاء في حديث فيه ضعف ذكر الجمعة وغيرها, وأن من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فليضف إليها أخرى فليضف إليها. ولكن الذي ثبت هو هذا الحديث العام الذي تدخل الجمعة يعني في ضمن في عمومه وفي إطلاقه, ولكن كونه جاء عن أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعتبرون من أدرك ركعة من الجمعة فإنه يعتبر مدرك الجمعة, ومن أدرك بعد الركوع فإنه يدخل ولكنه يقضي ظهرا. وقوله من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة معلوم أن الصلاة تدرك بكون الإمام لم يسلم, بكون الإمام لم يسلم فإن الإنسان يكون مدركا للجماعة ومدركا للصلاة. ولكن المقصود بهذا الإدراك هو إدراك شيء يعتد به, إدراك شيء يعتد به بعد سلام الإمام, لأنه إذا فاتته ركعة فإنه لا لم يدرك شيء يعتد به, لأنه إذا قام سيأتي بالصلاة كلها ولا يكون أدرك منها شيئا. لكن المقصود به هنا فقد أدرك الصلاة أي أدرك شيء يعتد به, ومعلوم أن الصلاة تدرك بغير الركعة، تدرك لكون الإمام لم يسلم، فإن الإنسان يدخل ويكون بذلك مدركا الصلاة، ولكنه يأتي بالصلاة كاملة لأنه ما أدرك شيئا يعتد به، وعلى هذا فيكون فقد أدرك الصلاة المقصود به أدرك شيئا يعتد به، أدرك شيئا يعتد به، وهذا هو الفرق بين من أدرك ركعة وبين من لم يدرك الركعة الأخيرة من الصلاة، فإن أحدهما يكون مدركا لبعض الصلاة فيقضي الباقي، والثاني يكون الركعات كلها باقية عليه فيقضيها بعد السلام. وبعض أهل العلم قال إنه يدخل مع الإمام لو فاتت الركعة الأخيرة ويقضي ركعتين، وهذا هو الذي رجحه المبارفوري رحمه الله، فقال إنه يعني إذا جاء قبل السلام فإنه يدخل ويقضي ركعتين، لكن كونه جاء عن أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعتبرون من أدرك ركعة هو الذي يكون مدركا للجمعة ويضيف إليها أخرى، وبذلك يكون مدركا الجمعة. قال حدثنا نصر بن علي، نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وسعيد بن عبد الرحمن وغير واحد، وسعيد بن عبد الرحمن مرة ذكره، قالوا حدثنا تجاه بن عيين عن الزهري عن أبي سلمة. أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، قالوا من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى، ومن أدركهم جلوسا صلى أربعة. نعم، بعد الركوع، لكن يعني لأن الجلوس هي الفترة الطويلة التي تكون بعد الركوع، لأن هيئة الجلوس هي التي فيها طول. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القائلة يوم الجمعة. قال في القائلة يوم الجمعة، قال حدثنا علي بن حجر، قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم وعبد الله بن جعفر عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نتغدى في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نقيل إلا بعد الجمعة. قال: وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث سهل بن سعد حديث حسن صحيح. ثم ورد أبو عيسى باب القائلة يوم الجمعة، أي متى تكون، وكانوا في غير يوم الجمعة يقيلون ويتغدون قبل الصلاة، قبل صلاة الظهر، الغداء والقيلولة تكون قبل صلاة الظهر، وأما يوم الجمعة فإنهم يبكرون في الصلاة فلا يتمكنون من الغداء ولا من القيلولة إلا بعد الصلاة. قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد الصلاة، لأن التبكير للصلاة ومكثهم في المسجد لانتظار الصلاة لا يحصل معه الاتيان بهذا الشيء الذي كانوا يأتون به أو يفعلوه في غير يوم الجمعة. إذن المانع لهم من الاتيان بالغداء في وقته والقيلولة في وقتها الذي هو قبل الزوال أنهم كانوا يبكرون إلى المسجد يوم الجمعة، والقيلولة هي الاستراحة يعني في القيلولة، وسواء حصل معها نوم أو لم يحصل معها نوم، سواء وجد معها نوم أو لم يوجد معها نوم. قال حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر مرة ذكره، عن عبد العزيز بن أبي حازم، عبد العزيز بن أبي حازم ثقة أخرجه أصحابه في الستة، صدوق أخرجه أصحابه في الستة، عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر هو ضعيف، هو الترمذي بن ماجه، عبد الله بن جعفر صحيح، قال له الترمذي بن ماجه، عن أبي حازم، عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن سهل بن سعد، عن سهل بن سعد رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة، وهذا من الرباعيات. وهي سيد العالي عند الترمذي. قال وفي الباب عن أنس بن مالك قال أبو عيسى حديث سهل بن سعد حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من نعت يوم الجمعة أنه يتحول من مجلسه. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبدة بن سليمان وأبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا نعت أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن هذا حديث حسن صحيح. ثم رد أبو عيسى رحمه الله الترجمة باب إذا يوم الجمعة يتحول أنه يتحول مجلسه المكان الذي هو جالس فيه إذا حصل له معاصي أنه يتحول إلى مكان آخر وذلك لتحصل منه الحركة وذهاب النوم عنه وكذلك أيضا يعني قوم الغفلة حصلت له في مكان فإنه يتحول من ذلك المكان إلى مكان آخر حتى يعني يستفيد من بقاء المسجد ذاكرا لله عز وجل قارئا للقرآن مستفيدا من وقته دون أن يتطرق إليه النعاس والنوم فيكون لا يحصل فائدة من وراء بقائه في المسجد. قال حدثنا أبو سعيد الأشج أبو سعيد الأشج هو سعيد عبد الله بن سعيد هو عبد الله بن سعيد هو ثقة أخذ أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن سليمان عبد الله بن سليمان هو ثقة أخذ أصحاب الكتب الستة وأبو خالد الأحمر وأبو خالد الأحمر هو ثقة صدوق صدوق يقطع أخذ أصحاب الكتب الستة عن محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق هو صدوق أخذ أصحاب الكتب الستة عن مسلم أصحاب السنة عن نافع بن عمر عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكره هنا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السفر يوم الجمعة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هل من عمل آخر غير التحول إذا كان المسجد منتهي؟ ما نعلم عنه ما نعلم اللهم إلا يعني إذا كان يعني في ماء يعني يشربه يعني كذا يعني حتى يذهب عنه النعاس أو يقوم ويجلس هل ممكن أن يقال يتصور ليذهب النوم عنه؟ كذلك أيضا له ذلك وكان لا لا في الخطبة لا ما يستعمل هذا إذا كان قبل الصلاة قبل الخطبة أما الخطبة فإنه لا يستعمل ولا يتحول مكانه يتحول يتحول لكن كل من يستعمل لا يستعمل يتحول لأنه جاء ما يدل عليه. هل يجوز مواصلة الصلاة يوم الجمعة إلى الأذان الأول؟ يجوز يجوز ما هناك يعني مع هذا فالصحابة رضي الله عنهم مرهم كانوا يأتون ويصلون ما أرادوا أن يصلوا وقد جاء في الحديث أيضا الذي يعني فيه أن من صلى ودخل المسجد وصلى ما كتب الله له وصلى ما كتب الله له يعني الشيء الذي يريد أن يصليه والذي كتبه الله له. يقول حضرك الله بعض الناس يقوم بعد الأذان الأول ويصلي فهل ننكر عليه؟ لا لا ينكر عليه الأولى عدم الصلاة ولكن لا ينكر على من صلى لأن ذلك يمكن أن يكون داخلا تحت قوله صلصان بين كل أذان وصلاة. وهذا يقول حضرك الله بعض الناس يعني بعض الخطباء إذا تكلم في موضوع معين قرأ في الصلاة ما يناسب ذلك الموضوع هذا غير جيد. هذا أقول هذا غير جيد. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ الآيات التي تناسب الموضوع فإنما كان يعني يقرأ أو الذي ثبت عنه الجمعة والمنافقون وسبح اسم ربك الأعلى وقل هو الله أحد وحلفت على حلفت على الغاشية. وجاء أيضا الجمعة وحلفت على الغاشية. يقول ورد في تعذيب أهل النار أنه يعذب جميع الجسد ما عدا موضع السجود، فهل المقصود بالسجود مواضع السجود السبعة أم المراد بها الوجه؟ الله أعلم. هذا يقول فضيلة الشيخ إذا قرأ الخطيب سورة قاف على المنبر هل يقول بعد انتهائها أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم؟ وهل يذكر للناس قبل قراءته لها أنها سنة كي لا يستغربوا فعله؟ وهل يقرأها في الصفحة الأولى فقط أم في صفحتين؟ مناسب أن يخبرهم وأنها جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها عن المنبر وأنه يفعل ذلك لأن يقصد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتي بها بالخطبة الأولى وبعد ذلك يختمها. ليس بلازم من يقول أقول كذا وكذا، يعني يمكن يختم الخطبة الأولى بغير هذا الكلام، وأما الخطبة الثانية فيأتي بها في يعني شيء من التذكير وبشيء من الدعاء. يقرأها في الخطبتين؟ لا، في الخطبة الأولى. يقول هل تجب الجماعة على المسافر إذا نزل مصرا من الأمطار أثناء المدة التي يجوز له القصد فيها؟ الجماعة يعني كما هو معلوم هي واجبة على من سمع النداء، يعني أما من كان جادا به السير فإنه معذور، ليس له أن يعني ينزل المساجد التي في الطريق يصلي فيها، لا يلزمه ذلك. وأما الجماعة فإنها واجبة حتى في الخوف، الله عز وجل أوجبها حتى في حال الخوف، فالسفر يعني يعني كل إنسان مسافر أو مقيم لثلاثة أيام له من حقه أن يقصر، فإنه يحضر الجمعة والجماعة، ولكن إذا صلى وحده فإنه يقصر. يقول إذا قرأ قاف على المنبر هل له أن يرسلها؟ نعم له أن يرسلها. إذا أدركهم جلوس هل ينوي الجمعة فيصلي مع الإمام ثم يكبر تكبيرة الإحرام للظهر أو ينوي الظهر فيتم بعد؟ هو ينوي أنه دخل معهم الصلاة ولكنه بعد ذلك يقضي أربعا. هذا سؤال غريب، يقول هل صحيح أن النعاس في مجالس الذكر من السكينة التي تنزل على المسلم كما حصل للصحابة في غزوة أحد؟ هذا شيء يضيع الذكر ويفوت الذكر، يعني ينتهي الذكر وإذا سئل ما الذي حصل لا يدري. هذا لا يعني شيء الله عز وجل يعني يعطيه للمجاهدين في سبيله حتى يكون عندهم الثبات ويكون عندهم الهدوء وليس عندهم الخوف، لأن النوم يعني يكون يحصل لهم والنعاس يعني كانوا يحصلون في هذا الحال، يعني فيه أمن وفيه راحة وفيه هدوء. أما الصلاة والحضور للجمعة فإن هذا النعاس يفوت الخير الكثير. هذا يقول أحسن الله إليك، أنا اليوم حصل مني نعاس شديد في الخطبة حتى إني لم أفقه ما قاله الخطيب ولم أعيد الوضوء، فهل تصح صلاتي؟ إذا كنت جالسا متمكنا ويعني فأنت لا تعيده، إذا كنت جالسا متمكنا لا تعيده، وإن كنت مستندا إلى شيء ويعني فإن ذلك عرضة لأن يحصل منك الناقض، وأما إذا كنت جالسا ومتمكنا ويحصل منك الخفقان يعني الرأس يعني ثم تنتبه، فهذا حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني يحضرون الصلاة فتخفق رؤوسهم ثم يقومون أو يصلون ولا يتوضعون، أما إذا كان مستند على شيء ومتمكن في النوم فإن هذا عرة لحصول الحدث. يقول الثاني: في هذا الزمان بعض المساجد لا تفتح أبوابها إلا قبل صلاة الجمعة بقليل، ومن أراد التبشير كما ورد في الساعة الأولى في وقتها الوارد، فهل يقال إن التبشير إلى الجمعة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة؟ الإنسان الذي يكون عنده رغبة للتبشير يمكن أن يتفق مع المسؤولين عن المسجد أو يكون عنده مفتاح المسجد يفتحه ويأتي ويجلس المسجد ومن جاء دخل معه. الفائدة الأولى يقول الأخ: جاء عن أبي بكر بن العربي أنه قال: إن القاضي إذا ولي القضاء عامين نسي أكثر ما كان يحفظ، فينبغي أن يعزل وأن يتدارك نفسه، فما تعليقكم بارك الله؟ هذا غير مستقيم. هذا ينقل عن شيخ الإسلام تيمية. وين ذكر هذا ابن العربي؟ ما أدري معه، أظن ما ندري عن صحته. ما أخشى أن يكون من قبل ومع مثل أخبار الأرواح. كيف يكون وقبل ما يتولى إلا سنتين فقط؟ قال شيخ الإسلام: مضت السنة أن من أدرك ركعة من الصلاة فهو مدرك للجمعة، فمن أدرك ركعة من الأصل قبل أن تغرب الشمس، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فإنه مدرك وإن كانت بقية الصلاة فعلت خارج الوقت. هذا من فتاوى مدرد الله. هذا كان إدراك للوقت، يعني إدراك للوقت. أما يعني وقال الشارح أنه يعني يحتاج إلى تقدير شيء لأن يقال الوقت أو يقال كذا، ولكن يبدو أن كونه يقدر يعني شيء يعتد به هو الأولى، فقد أدرك الصلاة أي أدرك شيء يعتد به، وهذا هو الفرق بين من يعني أدرك شيئا يكون عندما يقضي يكون بقي عليه بعض الصلاة، وبين من يقوم يقضي وقد بقيت عليه الصلاة كلها، فالذي يدرك ركعة يكون بقي عليه بعض الصلاة، والذي جاء بعد الركوع بقي عليه الصلاة كلها عندما يسلم لنا يأتي الصلاة الثانية. يبدو أن الشيخ الثاني تيمية هذا الكلام الذي قيل عنه في إدراك الوقت، يعني كما أن من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، فيكون يعني كذلك من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة يعني اللي في الجمعة. لكن الذي يبدو أن تقدير للشيء الذي يدرك هو الذي يعتد به، وأظن الشارح ذكر هذا، ذكر أنه لا بد من تقدير، ذكر الوقت وذكر شيء آخر. أدرك الصلاة ليس على ظاهره بالإجماع، لأنه لا يكون بالركعة الواحدة مدركا لجميع الصلاة بحيث تحصل براءة عامة من الصلاة، فإذا فيه إضمار تقديره فقد أدرك وقت الصلاة أو حكم الصلاة أو نحو ذلك، ويلزمه إتمام بقيتها. وقال رحمه الله يعني شيخ الإسلام: والقول الوسط العدل هو ما وافق السنة الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، وفي صحيح مسلم أنه قال: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعا، وقد روي الست عن طائفة من الصحابة جمعا بين هذا وهذا. فلاك مجموع الفتاوى من الست يعني من جمعا بين الثنتين وبين الأربعة، الثنتين اللي جاءت في البيت والأربعة اللي جاءت مطلقة، لكن يبدو أن الاتيان بهذا أو بهذا اللي هو 2 و4 هذا هو السنة. يقول قول ابن العربي ذكره الضبي في بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس عن القاضي أبو القاسم عنه في صفحة 94 كتاب بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس 94 94 هذا أقول هذا ينثبت وهو عجيب عجيب غريب من أين الناس يحقق من طبعا يعني كل سنتين حتى واحد أو أقل من 30 هذه في الجمع فيما جاء في النهي عن الحبوة. قال باب بيان مسلم ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحبوة يوم الجمعة. قال الطحاوي حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخواني يونس بن يزيد عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب وربما نعس حتى أضرب بجأ حتى ضرب لعله حتى ضرب بجبهته حبوته حتى ضرب بجبهته ركبته حبوته ومن ذلك ما قد حدثنا فهد بن كله معلوم الذي ينعس يخفق رأسه يخفق رأسه ثم ينتبه فيضرب الذي أمامه إذا كان محتلي كان هو رفلته قائمتان قال ومن ذلك ما قد حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا خالد بن حسان الرقي عن يعلى بن شداد بن أوس قال كنت ببيت المقدس ومعاوية رضي الله عنه يخطب الناس وكلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيتهم محتبين قال أبو جعفر وهذا يدل على أن معنى النهي على أن معنى النهي الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ليس هو الحبوة التي كانوا يفعلونها والإمام يخطب لأنهم مأمونون على ما فعلوا كما أنهم مأمونون على ما رووا ولما كان كذلك كان الأولى بنا أن نحملها على الحبوة المستأنفة في حال الخطبة فيخطب الإمام وهم فيها حتى يفرغ منها إيش الحبوة المستأنفة على الحبوة المستأنفة في حال الخطبة فيخطب الإمام وهم فيها حتى يفرغ منها وهم عليها ويكون ما نهاهم عنه سوى ذلك ما كانوا يستأنفونه وإمامهم يخطب فيكونون بذلك متشاغلين عن الإقبال على ما أمروا بالإقبال عليه غير والله المحاوي ضار فهذا ما هو ضار يستأنف يعني في أثناء الخطبة يعني يفعل هذا الفعل معناه أنه يتحرك يشتغل حتى الإنسان لو أراد أن يتحرك له أن يتحرك يعني كونه يمل من حياة معينة فيتحول إلى غيرها يعني له ذلك في أشياء لأننا من في الله خيرا وبارك الله فيكم والله